بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نتكلم من خلاله في هذه الحلقة حول مسألة مهمة جدا، وهذه المسألة تتعلق بدور الأم في بعض النواحي من ناحية تربية الابن. أقصد في كلمة بعض النواحي أننا نتكلم عن زاوية معينة تخص هذه الوالدة، لأنها تشغلها عن هذا الواجب العظيم في تربية أبنائها، خصوصا إذا كانت هذه القضية وهذا الانشغال في بداية حياتهم فإنه سيؤثر سلبا في مجريات الحياة فيما بعد. تكلم أهل التربية على مسألة عمل المرأة وأنه يؤدي إلى انشغال الأم عن دورها الحقيقي في التربية، وهذه المسألة لا بد أن تفهم فهما حقيقيا، وهو أن إذا أردنا تصحيح الشيء لا بد أن نرده إلى أصله. كثير من الوظائف التي تعمل بها النساء إنما تعمل بها من باب، إذا صحت التسمية، الأنانية، وذلك أنها نظرت إلى نفسها كيف سيكون حالها وعلى ماذا سيكون، حتى لو كان في المقابل أنها تنشغل عن شيء من أهم المهمات في حياتها. هذه الوظيفة التي هي الكد البدني للمرأة، وهذا العمل الذي يخرجها من البيت إلى ساعات طويلة، ولا تحاول التوفيق بين عملها وبين تربية أبنائها، لأن هذا الانهماك وهذا الإعياء سيؤثر سلبا على تربيتهم، ولن تستطيع أن تؤدي الدور المطلوب منها. إذا كانت بهذه الصورة، هذه قد خسرت خسارة عظيمة، لن تعرف أثر هذه الخسارة إلا بعد أن تتقدم في العمر. ولماذا قلت إن بعض الوظائف يكون مبنيا على أنانية المرأة؟ لأنها فكرت في خروجها ودخولها، وفكرت أنها تريد أن تغير روتين الحياة، وفكرت أنها تريد أن تغير نمط حياتها. وإلا لو كانت الحاجة تستدعي إلى ذلك، الأمر يعود إلى ما خرجت إليه. لكن نحن نتكلم لو أن هذه المرأة كانت مكفية ورضيت بالنفقة مهما كان قدرها قليلا، لكنه لا يحرجها إلى الآخرين. ولا نبالغ في مسألة أن كثير من النساء تقول لا يعطيني ما يكفيني الرجل، بل تصحيح المعلومة والعبارة أنها لا يعطيها ما يكفيها من ناحية البذخ العام، وكذلك الواجبات التي ألقتها على كاهله، وكذلك ما فتحت عليها من الأبواب، أبواب الواجبات، من خلال كثرة المعارف. ما أقول أن في حالات، نعم صحيح، موجودة وفيها تقتير، هذا أمر لا يختلف عليه أحد، لكن نحن نقول لو أنه توفر الرجل الذي يعطيها هذه الحاجيات بما يكفيها واحتسبت الأجر، وعلمت أن في آخر العمر الذي يقوم بها هؤلاء الأبناء، لأن العمل تنجر وراءه سلبيات كثيرة. لا أتكلم من ناحية تبرد سفور إلى آخره، لأن هذا بابها آخر، لكن نحن نتكلم في الركن الذي نحن فيه. مسألة المرأة حينما تكون عاملة تنشغل عن كثير من الواجبات التي ينبغي أن تكون عليها، وإنما تخصيصها في هذا الكلام لأن الأم هي المربي الفعلي للأبناء. لو نظرتم إلى حالنا جميعا إخواني وأخواتي، وجدتم أن الأب إنما هو وسيلة تهديد. إذا الأم عجزت في آخر المطاف عن شيء وتقويم الأبناء عليه، لجأت بعد ذلك إلى أن تهدد بالأب وتقول سأخبر الوالد بما فعلتم، سأخبر أبيكم بكذا وكذا. وإلا من الذي يقوم البيوت؟ من الذي يؤسس البيوت على تربية صالحة؟ لماذا ترى أن بعض البيوت منضبطة؟ لأن فيها أم حازمة، وحينما تكون الأم حازمة في قراراتها وفي كلامها وكذلك التبرؤ من الذات والأنانية يكون البيت منضبط. لما تجتمع للإنسان هذه المرأة هذا كنز لا بد أن يعض عليه. أنت لا تطالع أن المرأة تدخل معاك في مسألة الإعانة المادية، لأن هي ما هي ملزومة في هذا أصلا. من العيب أنك تمد يديك إلى امرأتك وتأخذ منها شيء، ومن العيب أن تعيش نفسك في وهم شيء لنفسك أو أن خففي عني النفقات، هذا ليس من واجباتها. أنت مأمور أنك تنفق عليها، تكسوها إذا اكتسيت وتطعمها إذا طعمت، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يحصل عندنا من الاستهتار الواقع الذي نعيشه بتكليف النساء أنها تكون تكد على هذه الأسرة بحجة أنها تساعد في النفقات، هذا استهتار، وهذا أمر لا ينبغي وجوده، وهذا من الأمور المعيبة، وهذا الذي جعل كثرة المشاكل في البيوت، وهذا الذي جعل المرأة تستمرئ على الرجل، بل إنها تكون كالسيدة المولاة له، لأنها أنفقت كما أنفق وأعطت كما أعطى. بل لا بد أن تكون المرأة هي اليد الآخذة والرجل هو اليد المعطاة، اليد التي تعطي. ولذلك الله عز وجل فضل هؤلاء الرجال على النساء في مسألة القوامة والقوامة، كما ذكر الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. وذكر الله عز وجل في قوله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني من الأمور التي تعطيك القوامة أنك تنفق على هذه المرأة، فإذا ساوتك في الإنفاق والإعطاء إذا تخلخل هناك شيء من البناء، هذا الذي نراه الآن في المجتمعات. ذلك المرأة تجد أنها تناقش الرجل بعين قوية وبأسلوب صلف، وأنا أعطي معك وأنا أنفق على البيت كما تنفق وأنا فتصبح الحياة مادية، بينما أن يكون الرجل يأخذ بواجباته ويعمل بالحقوق الملقاة على عاتقه، تعيد الرجل إلى نصابه وتعيد المرأة إلى أنوثتها، وتبقى هي المرأة التي تحافظ بأنوثتها بأنها امرأة ضعيفة في بعض الجوانب، تحتاج في بعض الجوانب، فيها قلة شيء في بعض الجوانب، فكل هذا مما يساعد على قوام الأسرة. تحتاج إلى امرأة أنها معتمدة على رجل وتظن أنها معتمدة عليه. لذا كثير من النساء الآن تقول لها اجلسي في البيت، تقول أخشى أنه لا يعطيني شيء، وهي ربما تتكلم عن واقع لا تثق به، وهي عندها مال لا يعينها على ذلك ويأخذ منها، كيف إذا تركت الوظيفة؟ لكن هذه القضية، قضية عمل المرأة، هي التي تسببت في الجملة في فشل كثير من الأسر من الناحية التربوية. في الوقت الذي تحتاج المدرسة إلى أم تتابع ابنتها لا تأتي، في الوقت الذي تحتاج هذه البنت إلى متابعة في بعض الجوانب في وقت العطل وانزواء البنات إلى الغرف وجلوسهن وحيدات، الأم تعيش في واقعها الخاص. فإذا كان من غير الموظفات من وجدت على هذه الصورة، فكيف بالموظفة المنهكة؟ فعمل المرأة وانشغالها هو الذي أدى إلى الانهماك في مسألة ضياع المسؤوليات، بل وأن هذه الصرخة صرختها حتى بعض الدول الغربية. حتى كان هناك وزير سابق من وزراء الولايات المتحدة قال مرة إن انهيار مستوى التعليم في المدارس الأمريكية في بعض من جوانبه يعكس إلى حد طبيعة التقلبات على مستوى الأسرة، فلدينا أسر كثيرة يعمل فيها كلا الوالدين، وأسر كثيرة أيضا لا يديرها إلا شخص واحد أبا أو أما. انظر. وقال دكتور جورج ديفوس من جامعة كاليفورنيا إن الأم اليابانية عنصر كبير الأهمية والتأثير في تربية أطفالها، لأنها تجعل من نفسها المسؤول الوحيد عن تعليمه، وتدعم بقوة دور المدرسة، وأن تربية الطفل تبدأ منذ الولادة. فأنت انظر إلى واقع الحال، الأب مشغول، إما أنه يكون مشغول بأعماله التي تعود على هذه الأسرة، أو أنه يكون مشغولا بضياع الأعمال والأعمار والأمور التي لا يجري من ورائها خير. فإذا كان الأب على هذه الصورة وتخلت الأم عن وظيفتها الأصلية التي عرف من الزمان الأول أن الذي يربي هم الأم، وهذا ليس شيء بجديد، لكن لما غزتنا كثير من الأفكار التي فهمناها بالخطأ، حتى الأخطاء فهمناها بالخطأ، وهذه الأفكار التي تأتينا يمنة ويسرة، لما فهمناها خطأ ظننا أن هذا هو التقدم وهذا هو تحقيق الذات، فحاولنا تحقيق ذاتنا في جوانب وأهملنا تحقيق ذوات أبنائنا الذي سنحتاجهم في آخر العمر، وبالتالي لا حققنا الذات الذي نريد، وكانت هذرا من الكلام، ولا حققنا التربية المنشودة في أولئك الأبناء، على الأقل لو أنهم يحفظون لنا ذكرى أننا عشنا من أجلهم. اتصلوا حديثنا إن شاء الله بلاحقه. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.